فدعا ما هذا حق؟ ما هذا حق؟ كيف تخون؟ كيف ترسل إلى قريش في أخبارنا؟ وهذا يسمى عند الناس إيش؟ يسمى جاسوس، يسمى جاسوس. كيف تفعل هذا؟ اعتذر بعذر، ثم قال عمر أو غيره من الصحابة: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فإنه قد خان الله ورسوله، كيف يعلم أخبارنا؟ قال: يا أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فوقعت هذه الفعلة القبيحة الشنيعة العظيمة، وقعت موقع مغفرة. لماذا؟ إيش؟ لأن الرجل من أهل بدر. فهؤلاء أهل بدر رضي الله عنهم وجمعنا وإياكم بهم في جنات النعيم، ونسأل الله أن يكون حديثنا هذا ونجتمع فيهم إن شاء الله تعالى في جنات النعيم على أحسن حال. هؤلاء أهل بدر منع الرسول عليه الصلاة والسلام منع قتله هذا الرجل كونه إيش؟ شهد بدر. وعلى هذا فإذا وجدنا جاسوسا من المسلمين يخبر الكفار بأخبارنا وجب قتله، حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يجب أن يقتل بدون استثناء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من قتله إلا كونه من أهل بدر، وهذه مزية لن تحصل إلى يوم القيامة، ما هي حاصلة. وقد استدل العلماء رحمهم الله في هذا الحديث على أن الجاسوس يقتل سواء كان مسلما أو كافرا، على كل حال، لأنه يفضي بأخبارنا إلى أعدائه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.